السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الأشربة من صحيحه تحت باب استحباب لعق الأصابع والقصعة إلى آخره، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان عن عمر عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فلا يمسح يده حتى يلعقها، أي يمسها ويلعقها بنفسه أو يلعقها، قال بعض العلماء يلعقها غيره. والذي يظهر لي بالنظر إلى الروايات التي أوردها مسلم في صحيحه، قد أورد الحديث من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ستأتي، منها حديث كعب بن مالك، ومنها حديث جابر، وحديث كذلك حديث أنس، حديث أبي هريرة، ليس في أي رواية منها يلعقها. فلا أدري قوله فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها شك من الراوي أو تخيير، يعني هل قوله فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، يعني هل شك الراوي أو هذا على التخيير؟ كل الروايات التي ستأتي بعد ليس فيها يلعقها، ولم أقف على شيء على عهد رسول الله أن الرسول جعل أحدا يلعق له إصبعه أو هو لاق إصبع أحد، ولعلمت ذلك واردا عن بعض أصحابه. فليحرر مثل هذا القول، أعني لفظة يلعقها. تعرفون أن الألفاظ لم تكن مضبوطة بالشكل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما الضبط هذا جاء بعد في زمن علي رضي الله عنه. أعود قائلا ملخصا أن قوله فلا يمسح يده حتى يلعقها مفهوم يلعقها، أما قوله أو يلعقها هل أو هذه للتخيير أو على الشك؟ لأنني وجدت الطرق التي ستأتي في مسلم الآن، سواء كان حديث كعب بن مالك أو حديث أنس أو حديث جابر أو حديث أبي هريرة، كلها ليس فيها يلعقها، ولم أقف على أن الرسول جعل أحدا يلعق له إصبعه أو أن أحد الصحابة كان يناول الآخر إصبعه للعقها. فليحرر هذا سواء من حديث ابن عباس أو من حديث غيره. قال رواية أخرى عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. نفس الطريق من هي من طريق عطاء عن ابن عباس. غايته أن الرواة عن عطاء اختلفوا، لا أقول اختلفوا، تعددوا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن حاتم، قالوا: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن كعب بن مالك عن أبيه. ابن كعب هنا لم يوضح من هو ابن كعب بن مالك، هل هو عبد الله أو عبد الرحمن أو ابن آخر لم يسمى. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه الثلاثة من الطعام، ولم يذكر ابن حاتم الثلاث، إنما قال أصابعه يعني. قال: حدثني يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبيه. أيضا الابن لم يفصح عنه من هو في هذه الرواية. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. في رواية أخرى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي حدثنا هشام عن عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو عبد الله بن كعب بن مالك شك في تعيين الاسم، هل هو عبد الرحمن أو هو عبد الله. أخبره عن أبيه كعب بن مالك أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها، ليس في أنه يلعقها هنا. في الوقت حدثناه أبو قريب، حدثنا ابن نمير، حدثنا هشام عن عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وعبد الله بن كعب بن مالك حدثاه أو أحدهما عن أبيه كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال، وسيأتي تمام هذا الباب إن شاء الله غدا بإذن الله، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.